السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فقد جاء في صحيح البخاري وغيره عن عدي ابن حاتم الطائي، نعم، يروي حديثا يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: بين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين أنا أتحدث عن نفسي، بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، فاق الفقر وقل ذات اليد وضيق الحال. ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل. الأول شكى الفقر، الثاني شكى الخوف وقطع السبيل. التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدي ثم قاله: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها وقد أنبئت عنها، ما شفتهاش ما زرتهاش لكن سمعت عنها. فقال: فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. لئن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. يقول عدي: فقلت: فيما بيني وبين نفسي، فأين دعار طي الذين سعروا البلاد؟ كيف تخرج هذه المرأة من الحيرة تذهب إلى الكعبة تقطع طول الطريق في غير ما خفارة ولا جوار أحد ولا حراسة من أحد؟ أين دعار طي الذين قد سعروا البلاد؟ دعار جمع داعر، يقصد به قاطع الطريق هنا، قطاع الطريق، ولا تفسير آخر أنهم العسكر، ويطلق ذلك على الفرسان. مقاتب طي، مقاتب جمع مقتب، وهم العسكر أو الفرسان. فأين دعار طي الذين قد سعروا البلاد؟ ثم زاده فقال: ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قلت: كسرى ابن هرمز تقصد؟ كسرى ابن هرمز؟ فقال: كسرى ابن هرمز. لتفتحن كنوز كسرى، ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه. ده رد على قضية الذي اشتكى الفاقة، يعني سيعم الخير البلاد، سيختفي الفقر، وستفتح الدنيا على الناس، حتى يخرج الرجل بملء كفه من ذهب أو ورق أو فضة يلتمس من يقبل منه هذه الصدقات فيرجع بها لأنه لم يجد أحدا يقبلها منه. ثم قال: وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان، وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له، فلا يقولن له: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول: بلى. فيقول: ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ فيقول: بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم، وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم. يقول عدي: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة. فمن لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة. يقول عدي روى الحديث: لقد رأيت الضعين، عشت وامتدت بي الحياة، لقد رأيت الضعين ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. وكنت هو شخصيا في من افتتح كنوز كسرى ابن هرمز، وبكل اليقين يقول: ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: يخرج أحدكم بملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد من يقبله منه. حديث في جملة من اللقطات. النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه رجل وفي مجلس عدي بن حاتم، وعدي ابن سيد قومه، وحديث عهد بإسلام، ولما يأتي من يشتكي الفاقة ويشتكي قطع الطريق وما يترك هذا أثرا في نفسه، فهنا تأتي صناعة التفاؤل وإشاعته بين الناس. ما نمر به إنما هو ظرف عابر، والمستقبل دائما لهذا الدين. فلما قرأ ما يعتمد في نفسه قال له: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ بلد في العراق، كيف هي محل أو مكان سكن ملوك العرب من قبل الفرس، ملوك العرب من قبل الفرس، هل رأيت الحيرة؟ فقال: لم أرها ولكن نبئت عنها. قال: لئن طالت بك حياة لترين الضعين. الضعين يعني المرأة الراكبة على الهودج، المرأة تركب على هودج في أسفارها، لترين الضعينة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله، في غير ما جوار أحد. فتعجب عدي جدا، الواقع المعيش يومئذ لا يتوافق مع هذه البشارة النبوية. فقلت فيما بيني وبين نفسي: فأين دعار طيئ؟ دبست قطاع الطرق في قبيلتي أنا لوحدها يولع الدنيا. طب كيف لو انضم إليهم دعار بقية القبائل؟ فأين دعار طي الذين سعروا البلاد؟ كيف المرأة تخرج من الحيرة إلى الكعبة من غير في غير ما جوار أحد لا تخاف أحدا إلا الله؟ ثم زاده فقال: ولا تفتحن كنوز كسرى. يمكن كسرى تاني صغير غير كسرى الكبير ده بتاع الفرس، كسرى ابن هرمز، كسرى ابن هرمز. ثم قال: ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج من أكفه من ذهب أو ورق أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد من يقبله منه. ثم أغفى الزمن إغفاءه، وإذ بعدي بن حاتم نفسه يقول: لقد رأيت بنفسي، محدش قال لي، لقد رأيت الضعينة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالكعبة في غير ما جوار أحد، ولقد كنت أنا كنت في من فتحوا كنوز كسرى ابن هرمز. وبكل اليقين يقول: ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لترون الرجل يخرج من أكفه من ذهب أو ورق يطلب من يقبله منه فلا يجد من يقبله منه. تحقق هذا زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، عندما أغنى عمر الناس بعدله وبتقاه وبقسمه بالعدل بين الناس، عم الرخاء وانتشر الغنى واختفى الفقر، فكان الرجل يخرج ملء كفيه من ذهب أو ورق يلتمس من يقبله منه فلا يجده. ثم قال: ولا يلقن الله أحدكم ليس بينه وبينه ترجمان يسأله: ألم أرسل إليك رسولا فيبلغك؟ ألم أفضل عليك؟ فيقول: بلى يا ربي. فينظر أيمن منه فلا يرى إلا النار، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يستطع فبكلمة طيبة. صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين. واللقطة المستفادة: صناعة الأمل، إشاعة الأمل في أزمنة التفاؤل، في أزمنة الانكسار. عجب ربك من قنوط عباده وقرب فرجه، ينظر إليكم أذلين قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. عجب ربك من قنوط عباده وقرب فرجه، في رواية وقرب غيره، ينظر إليكم أذلين قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. أسأل الله جل وعلا أن يبدل عسرنا يسرا، وأن يجعلنا من كل ضيق فرجا، من كل شدة وكربة نجاة ومخرجا. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا، واجعل غدنا خيرا من يومنا، واجعل ما نقوله حجة لنا لا حجة علينا، واحملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.